وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض. ولكن مع هذا لا ينبغي ان تضيق الزوجة المرأة على زوجها بهذا الشرط، لانه قد تعرض بعض المصالح او تعرض بعض الامور، ويكون حينئذ الزوجة بين احد امرين: لو علق طلاقا على ان يتزوج غيرها وجاءت ومرضت وعجزت عن القيام بحقه، بين احد امرين: اما ان يتخلص منها بالطلاق رغما عنه، واما ان يبقى على ما هو عليه وهي بنفسها لا ترضى ذلك، فتكون قد ادخلت نفسها هي في حرج فيضطر الى ان يطلق. فاذا تركت الامر، وكما قال مالك في اول الامر: زوجوا الرجل على دينه، فاذا زوج على دينه كان فيه الخير، لانه ان بقي معها وحدها قام بحقها واكرم اسرتها، وان قدر وتزوج عليها فمن حقه وسيحسن الاسرة معها. اذا هذا الباب الذي عقده مالك باب واسع جدا للشروط في النكاح، ولكن بمقتضى ما اورد مالك رحمه الله في هذا الباب النوعين: الاول الا يخرجها من بيتها، ويتبعه الا يخرجها من دار اهلها. قال ان هذا باطل، اي الشرط والعقد صحيح وله ان يخرج بها. وعرفنا ما اذا كان اسقطت لهذا الشرط حقا ام لا، فعليه الوفاء به او يرد لها الحق ان كان ذلك بعض انعقاد العقد، اما اذا كان قبل العقد او في صلبه فنظر ما لا بقي من الصداق. وكذلك ان شرطت الا يتزوج عليها ولا يتخذ سرية معها، او اشترطت الا تكون له زوجة قبله، ووجهة نظر الجمهور في ذلك وانه شرط صحيح، لانها لم تطلب منه حراما او لم تبح له لم تحرم عليه حلال، اذا الشرط صحيح وهو عند الجمهور يجب الوفاء به، والله تعالى أعلم.